فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فأعظم أركان الإسلام العملية الصلاة، والاهتمام بالصلاة شأن عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الاهتمام بشأن الصلاة يدل على الإيمان. ونحن تحدثنا عن أحكام كثيرة متعلقة بالصلاة في شروطها وأركانها وواجباتها وسننها ومبطلاتها. نكمل الحديث في موضوع المفسدات، ثم ندخل في المكروهات بمشيئة الله. ذكرنا أن من المبطلات ترك ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروط الصلاة أو واجب من واجباتها عمدا. طبعا عمدا تعود على كلمة واجب، لأن ترك الشرط وترك الركن سواء عمدا سهوا نسيانا حكمه يختلف عن ترك الواجب نسيانا. الكلام في الصلاة ذكرنا أنه يبطلها إذا تكلم عامدا بكلام ليس في مصلحة الصلاة، عالما بتحريم الكلام ذاكرا لذلك. هذا يعني باتفاق أنه مبطل، والتفصيلات ذكرناها. وقلنا إن الضحك على ثلاث مراتب: التبسم هذا طرف، والقهقه طرف، والضحك في الوسط. التبسم لا تبطل به الصلاة إجماعا، القهقه تبطل بها الصلاة إجماعا، الضحك هذا الذي هو بين التبسم والقهقه يلحق بالأقرب منهما. إذا كان أقرب إلى التبسم لا يبطل، الأقرب إلى القهقه يبطل. وقيل إذا ظهر معه حرفان بطلت وإلا فلا. بالنسبة للحركة، الحركة ما هي الحركة التي تبطل الصلاة؟ الكثيرة المتوالية بلا حاجة. إذن اليسيرة لا تبطل، غير المتوالية وللحاجة لا تبطل. طبعا للضرورة مثل قتل الحية والعقرب في الصلاة ذكرنا ذلك، وأنه لا يبطل الصلاة. والآن موضوع التعمد وعدم التعمد، ما هو تأثيره في الموضوع؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. والمقصود أن الأمور التي ذكرنا أنها تبطل الصلاة تدور على شيئين: الأول ترك ما يجب فيها، والثاني فعل ما يحرم فيها. وهناك فرق. المبطلات على نوعين: ترك ما يجب أو فعل ما يحرم. إذا نظرنا في المبطلات نجد أنها تدور على شيئين: إما أن المبطل للصلاة المفسد لها ترك ما يجب فيها أو فعل ما يحرم فيها، كلاهما يبطل. لكن ما هو الفرق من جهة التعمد؟ إذا ترك الإنسان ركنا في قضية ما يجب فيها، إذا ترك الإنسان ركنا من أركان الصلاة متعمدا أو شرطا من شروطها مثل الطهارة متعمدا، أو واجبا من واجباتها متعمدا. الثاني فعل ما يحرم فيها كأن يحدث في صلاته أو يتكلم بكلام الآدميين أو يضحك أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي هي حرام في الصلاة يفعلها متعمدا عالما، فإن صلاته تبطل في هذه الحال. طبعا نحن قلنا سابقا إن الشرط والركن لو تركه متعمدا ناسيا فإن الصلاة تبطل، لكن الواجب هو الذي لا تبطل الصلاة بتركه إلا إذا كان عن تعمد. بالنسبة للأشياء المحرمة إذا فعلها متعمدا عالما تبطل صلاته، لكن إذا فعلها جاهلا لا تبطل. في فرق بين فعل ما يجب وما يحرم، ارتكاب ما يحرم. من الأشياء المحرمة في الصلاة التي لم يذكرها المصنف رحمه الله الأكل والشرب، فإذا أكل في صلاته أو شرب عمدا بطلت صلاته بالإجماع، وسواء كان الشيء الذي أكله أو شربه كثيرا أو قليلا. قال في المبدع: وهو إجماع من نحفظ عنه في الفرض لأنهما ينافيان الصلاة. طبعا هو قال في الفرض لأن هناك خلاف في مثلا الشرب في قيام الليل، ورد عن ابن الزبير يعني لأنه كان يقوم قياما طويلا جدا، لكن هذا تفصيل ينظر في موضعه، لأن بعض كثير العلماء يقولون سواء كانت نافلة أو فرضا كلها تبطل، أكل أو شرب يبطل. لكن لماذا احترز؟ يعني لماذا قال صاحب المبدع أو في المبدع وهو إجماع من نحفظ عنه في الفرض؟ لأنه يريد أن يحترز أن هناك بعض من قال إن الأمر يختلف في النافلة بالنسبة للشرب اليسير، لكن في موضوع الفرض أجمعوا أكل أو شرب في الصلاة يبطل. لماذا؟ لأنهما ينافيان الصلاة. طيب إذا أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته لعموم الأدلة الدالة على عذر الناس كما قال النووي في المجموع. بعض الناس يسألون في هذه الحيثية عن موضوع ابتلاع ما بقي أو ما علق بين الأسنان من بقايا الطعام، يعني هو تمضمض لكن ما ذهبت المضمضة بكل ما في الفم. لما كبر للصلاة في أشياء علقت في الأسنان، بقيت في الحنك، أحيانا حبة سمسم، حبة الحبة السوداء، أي شيء يعني. إيش ما هو حكم ابتلاع هذه الأشياء؟ قال العلماء: إذا جرى به الريق ولم يمكنه إخراجه، لأنه في طعام يتحلل ويصير مع اللعاب، والتحرز منهم يعني إخراجه هذا يعني عسير جدا. هذا الموضوع ممكن يلاحظ في صلاة المغرب وصلاة الفجر في رمضان، لأن المغرب بعد إفطار والفجر بعد سحور. قال العلماء: إذا جرى به الريق ولم يمكنه إخراجه فلا حرج في ذلك عند جميع الأئمة، لأنه لا يسمى أكلا ولا يمكن التحرز منه، وهذا صار مع اللعاب، حكم اللعاب جرى مع اللعاب. قال ابن قدامة رحمه الله: وإن بقي بين أسنانه أو في فيه يعني الفم من بقايا الطعام يسير يجري به الريق فابتلعه لم تفسد صلاته، لأنه لا يمكن الاحتراز منه. هذا في المغني. أما إذا ابتلعها عمدا وهو قادر على إخراجها، هذا الضابط، إذا ابتلعها عمدا وهو قادر على إخراجها فتبطل صلاته ولو كانت شيئا يسيرا، وهو مذهب جمهور العلماء كما في المجموع. إذا لو قال حبة سمسم، حبة سودة، حبة صغير، نقول هل كنت تستطيع إخراجها؟ إذا قال نعم نقول ما يجوز لك الابتلاع، وتعمد الابتلاع يبطل الصلاة. وإذا قال ذهبت رغما عني، نقول ما عليك شيء، خلاص أنت يعني في حكم المكره. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، خلاص لا طاقة لك. لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عما يبطل الصلاة، بدأ في الكلام عما يكره في الصلاة ولا يبطلها. فالآن سننتقل إذن من المبطلات إلى المكروهات. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. الالتفات في الصلاة أقسام: الأول أن يلتفت بجملته بحيث يتحول تحولا كاملا عن القبلة، كل الجسم، القدمان والجسد والرأس، هذا يبطل الصلاة لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. طبعا الآن ما نتكلم عن موضوع صلاة الخوف والمسايفة، يعني الالتحام بالسيوف مع العدو إذا اضطر الصلاة لأن الوقت، ما نتكلم على موضوع قتل الحية والعقرب في الصلاة، هذه حالات الاستثنائية والاضطرارية. نتكلم عن الأحوال العادية، إذا التفت التفاتا كاملا في الصلاة بطلت صلاته. ثانيا أن يلتفت بصدره مع ثبوت القدمين باتجاه القبلة، أن يلتفت بصدره مع ثبوت القدمين باتجاه القبلة. إذن هذا متوجه للقبلة فحول الجذع، لكن القدمان لا زالتا باتجاه القبلة. لا شك في كراهة هذا الالتفات، لكن هل يبطل أم لا؟ أقرب، لعل الأقرب من أقوال أهل العلم أنها لا تبطل ما دامت رجلاه ثابتتان إلى القبلة، ما دامت رجلاه ثابتتان إلى القبلة. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا تبطل الصلاة بالالتفات إلا أن يستدير بجملته كله، إلا أن يستدير بجملته عن القبلة أو يستدبر القبلة. إذن هذا الثاني. الثالث: الالتفات بالرأس أو العين يمنة ويسرة، يلتفت الرأس فقط أو العين، العين تذهب يمينا أو تذهب شمالا. هذا مكروه لغير حاجة، لكن لا تبطل به الصلاة. ويدل على كراهة الالتفات الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، وقد رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، يعني ما حكمه، ما موقعه في الشرع الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. سبحان الله، الواحد أحيانا يحس فجأة، يعني بدون مقدمات، بدون أحيانا تفكير، أنه التفت فجأة. هذا شيء نجح فيه الشيطان، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والاختلاس اختطاف سريع بسرعة، والمختلس الذي يخطف من غير غلبة ويهرب، يعني واحد على دباب أو على دراجة نارية يسير بسرعة ويقترب من الأشخاص المارين ويخطف حقيبة من شخص قد تعلقها ويهرب. فقالوا المختلس الذي يخطف من غير غلبة ويهرب، هذا في اللغة يعني. فلما كان الشيطان قد يشغل المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حاجة وبغير حجة يقيمها أشبه المختلسة، يعني الشيطان اختلس، الشيطان هو الذي اختلس، اختلاس يختلسه الشيطان. ما حكم الالتفات هذا؟ الحديث يدل على الكراهة وهو إجماع، وقال النووي رحمه الله أجمع العلماء على استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة وغض البصر عما يلهي وكراهة الالتفات في الصلاة، وأنه يقرب نظره ويقصره على ما بين يديه. فإذا أين يكون نظر المصلي؟ بين يديه. طبعا في القيام ينظر إلى موضع السجود، ويعني في الركوع أيضا إلى الأسفل وبين القدمين، وفي السجود في يعني موضع العينين في الأرض، في القعود ينظر إلى المسبحة أو المشيرة وهي تتحرك، مرت معنا المسألة. طيب هناك التفات رابع وهو التفات معنوي. كيف يعني التفات القلب؟ هتكلمنا عن ثلاثة أنواع من الالتفات: جسدية، التفات كامل بالقدمين، والتفات بغير القدمين، والتفات الرأس والتفات العين. الرابع التفات القلب، اشتغال القلب بغير الصلاة، التفات القلب إلى شيء خارج الصلاة أيا كان، طعام، تجارة، عشق مخلوق، أيا كان. وهذه الالتفاتات كثيرة جدا. طبعا في أشياء في حرام، يعني في تفكير في حرام وفي تفكير في مباح، لكن ما ليس في الصلاة، يعني ممكن يفكر في زوجته وأولاده، لكن المفترض في الصلاة أن يكون خاشعا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هذا هو العلة التي لا يخلو أحد منها، هذه العلة التي لا يخلو أحد منها، وما أصعب معالجتها وما أقل السالم منها، وهو منقص من الصلاة. وأن بعض الناس يلتفت مشكلته ابن أول الصلاة إلى آخرها، يعني ما ينتبه أنه في صلاة إلا لما يسلم، والباقي كله في إيش؟ أودية الدنيا، أودية الدنيا. هذا اختلاس كامل. لما شكى رجل النبي صلى الله عليه وسلم هذه يعني الشيطان يشغله في الصلاة، قال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإن أحسست به فتفل عن يسارك 3 مرات وتعوذ بالله منه. طبعا هذا الصحابي يعني يعاني، يعني يجاهد نفسه والشيطان يدخل عليه وهو يراغمه، لكن في مشكلتنا نحن في ناس يسرح ولا يقاوم، يعني يترك نفسه تذهب أنواع التفكيرات. في ناس لا يقاوم، يعني يجي الشيطان يذكره مثلا بربح، تجارة، صفقة، دراسة، موضوع، بناء بيت مشغول، فيقاومه ويرجع للصلاة، يراغمه، والشيطان يجيب له الفكرة وهو يدفعها يدافعها. هذا في صلاة وفي جهاد، هذا أمره قريب. المشكلة اللي يفتح قناة ويشو ويمشي معها ويعني يضرب أخماس بأسداس، يعني بدون أي مقاومة، سرحان كامل. طبعا هذا يحدث نتيجة غياب القلب عن الموقف بين يدي الرب. يعني لو استحضر المصلي أن واقف بين يدي الله واستحضر عظمة الله وهيبة الله وجنته وناره واوا ما يكاد يلتفت. طيب السؤال الآن، إذا احتاج المصلي إلى الالتفات بالعين أو بالرأس في الصلاة ما حكم ذلك؟ إذا احتاج، الجواب يجوز. الدليل، روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فصار أبو بكر مثل المبلغ لأن صوت الإمام ضعيف، النبي عليه الصلاة والسلام مريض، أبو بكر كان يبلغ يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ويبلغ يجهر هو ليسمع الناس. قال الراوي فالتفت إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فرآنا قياما وهو قاعد، الإمام قاعد لعلة المرض، فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا. وهذا دليل على أن الإشارة لمصلحة الصلاة لا بأس بها، الإشارة لمصلحة الصلاة لا بأس بها. يعني واحد يصلي وفي ناس في المجلس جالسين وهم مثلا اثنان يصليان جماعة، فارتفعت أصوات إيش؟ ارتفعت أصوات الجالسين وصار في تشويش عليهما مثلا، فهذا لو يعني رفع صوته بالقراءة لينتبهوا أو سبح لا بأس. طيب ولو احتاج إلى الإشارة، لو قال يعني كانوا يقول بشويش بشويش يعني أشغلتونا، الحركة الحاجة لا بأس بذلك. وجاء في قصة أبي بكر لما أما الناس وكان النبي عليه الصلاة والسلام غائبا ليصلح بين بني عمرو بن عوف، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء اخترق ودخل في الصف وأبو بكر هو الإمام والصلاة بدأت، فصفق الناس لأن أبو بكر كان وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، رواه البخاري. إيش علق عليه ابن حجر رحمه الله؟ قال وفيه جواز الالتفات للحاجة، وقد أحيانا يصير في المسجد شيء يستدعي أن الإمام يلتفت أو بعض المصلين يلتفت، يعني واحد سقط مثلا في الصلاة مثلا في الصف ما يحتاج إلى إسعاف مباشر، يمكن هذه يعني الدقائق هذه تنقذ حياته. على أي حال جواز الالتفات للحاجة. وعن سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، رواه أبو داود وصححه النووي. قال أبو داود وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس، فالتفاته كان لحاجة وكان هذه في غزوة من الغزوات. ومن الحاجة لو كانت المرأة عندها صبية وتخشى عليه فصارت تلتفت إليه أثناء الصلاة، يمكن يلعب بالكهرباء تصير حاجة خطيرة، فإن هذا من الحاجة ولا بأس به، وهو عمل يسير يحتاجه المصلي يحتاجه كما في الشرح الممتع. من الالتفات المنهي عنه في الصلاة رفع البصر إلى السماء، وهذه المسألة لأن فيها وعيد شديد ينبغي أن ننتبه إليها. في البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، ما بال أقوام، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، لينتهن هذا تهديد يعني عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، طبعا إذا خطفت أصيبوا بالعمى